المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحادي والثمانون والمئتان. الحديث السابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث النعمان بن بشير تصدق علي أبي ببعض ماله، ولعله مال جسيم، بدليل قوله: فقالت أمي عمرة بنت رواحة، أي أخت عبد الله بن رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أنه أكمل لثبوتها. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليشهده على صدقتي، فكان ذلك خيرا لهم وللأمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، لأنه ظن أنه لا يجب عليه أن يسوي بينهم في العطية. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إلى آخره. ففيه أنه يجب عليه أن يسوي بين أولاده في العطية، لأن هذا هو العدل، ولأنه كما ورد في قوله: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء، إلى آخره، أي أن العدل سبب لبرهم، والحيف سبب التحاسد والعقوق. ولهذا فعل إخوة يوسف ما قص الله تعالى، بسبب أن يعقوب قدم يوسف وأخاه عليهم في المحبة، كما قال تعالى عنهم: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إلى آخر ما ذكر عنهم. ويغلط كثير من الناس ويظن أن سبب ما فعلوا أن يوسف قص عليهم رؤياه فحسدوه وفعلوا ما فعلوا. وهذا المعنى وإن كان قد ذكره بعض المفسرين فهو غلط مخالف لصريح الآية، فإنه قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، الآية، ويقينا أنه امتثل أمر أبيه ولم يقص رؤياه على إخوته. وأيضا فإن قوله عنهم: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، الآية صريح في أن هذا هو الحامل لهم على ما فعلوا، ولهذا قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم، أي أنه الآن مشتغل عنكم بيوسف، فإذا قتلتموه خلا لكم وجه أبيكم. ففي ترجيح بعض الأولاد على بعض سبب للعداوة والحسد بين الأولاد كما هو مشاهد، فإذا كان يجب عليه العدل فيما يعطيهم من ماله، فوجوب العدل فيما يأخذه منهم أولى. واختلف العلماء فيما إذا فضل أحدهم لفقره وغنى الباقين، أو لتفرغه لطلب العلم، أو لكونه ضريرا أو زمنا ونحوه، فقيل إنه لا يجوز، والصحيح أنه يجوز، لأنه لم يفضله إلا لهذا المعنى الذي قام به. وأيضا فإن أولاده يعذرون ولا يكون في خواطرهم من ذلك شيء، ولا يجوز أن يفضل بعضهم لبره إياه، لأن هذا لا يوجب التفضيل. وقوله فأشهد على هذا غيري، ليس هذا إقرارا منه، بل هذا على سبيل التهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، وكقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا كثير في كلام العرب. واختلف العلماء: هل تنفذ هذه العطية التي فيها جور أم لا؟ الصحيح أنها لا تنفذ، فلو مات قبل ردها فهي ميراث من جملة ماله، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولقوله: فإني لا أشهد على جور، ومحال أن يصحح الجور ويقال بجوازه. وكان السلف يعتنون بهذا، حتى إن بعضهم يحب العدل بين أولاده في القبلة، فإذا قبل أحدهم قبل الآخر، لئلا يكون في نفسه شيء.